غرزم غرزم يا مجاهد غرزم بحجار السجيل غرزم لا ترحمهم أبدا فامضي لا تخشى التنكيل غرزم غرزم يا مجاهد غرزم بحجار السجيل غرزم لا ترحمهم أبدا فامضي لا تخشى التنكيل غرزم غرزم يا مجاهد وشهيد يتهاوى فرحا ويعانق ترب فلسطين يروي القدس بدمه الطاهر يستذكر أرض قحطين وشهيد يتهاوى فرحا ويعانق ترب فلسطين يروي القدس بدمه الطاهر يستذكر أرض قحطين أرزم أرزم يا مجاهد أرزم أرزم يا مجاهد أرزم بحجار السجيل أرزم لا ترحمهم أبدا فامضي لا تخشى التنكيل أرزم أرزم أرزم أرزم يا مجاهد لا يسأل عن درع عربي حكام ترن إلى الطرب ما من معتصم لا عجبي درع القدس شعب الغضب لا يسأل عن درع عربي حكام ترن إلى الطرب ما من معتصم لا عجبي درع القدس شعب الغضب أرزم أرزم يا مجاهد أرزم أرزم يا مجاهد أرزم بحجار السجيل أرزم لا ترحمهم أبدا فامضي لا تخشى التنكيل أرزم أرزم يا مجاهد جند حماس عز جنودي عياش وأبوها النودي بتحد وبرغم جراح أعطوا الدرس لكل يهودي جند حماس عز جنودي عياش وأبوها النودي بتحد وبرغم جراح أعطوا الدرس لكل يهودي أرزم أرزم يا مجاهد أرزم أرزم يا مجاهد أرزم بحجار السجيل أرزم لا ترحمهم أبدا فامضي لا تخشى التنكيل أرزم أرزم يا مجاهد وصلاح الشحادة يا أملي قد نلت من الله شهادة قد صرت بجيش قسام أعلنت التحرير إرادة صلاح الشحادة يا أملي قد نلت من الله شهادة قد صرت بجيش قسام أعلنت التحرير إرادة أرزم أرزم يا مجاهد أرزم أرزم يا مجاهد